الناس ما تقدرش تعيش من غير هواء. فربنا جعل الهواء ثمنه كام؟ مش كده؟ هذا مش سامع عنه وموجود في كل حته، مش كده؟ ياخد هواء نفسه وديه من غير ما يتعب كمان، مش كده؟ يمكن الميه ايه؟ الانسان يعيش من غير هواء كام؟ دقايق، مش كده؟ لكن يعيش من غير ميه ممكن ايه؟ يومين مثلا. فالميه اقل شويه بقى عارف الناس بينزل من كل حته ويطلع من كل حته وموجوده يعني عدد قليل جدا من الناس اللي ايه اللي يموتوا العطش كده والظروف طارئه. لكن اصلا الميه عند اي حد هيدور على الميه ايه هيلاقي ميه. فكذلك الناس محتاجه للتوحيد ولنبوه الانبياء زي ما هم محتاجين الميه ولو اي واحد هياخد نفسه كده هيوصل لدار التوحيد. واي واحد يدور على صدق الانبياء هيلاقي ادله صدقهم متواجده. المعجزات هيلاقيها، الاخبار الغيبيات هيلاقيها، كلام الحق الذي جاوي الشراء العظيمة هيلاقيها، كلام المعجز الذي لا نظير له هيلاقي كل الأدلة اللي يطلبها، عربي هيلاقيه، عجمي هيلاقيه، من جميع الجهات هيلاقي أدلة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جعل له أدلة معجزاته أكثر شيء وأكثرها ثبوتا، لأن دعوته ملزمة للشرق للأحمر والأسود والأبيض وكل الخلق الإنس والجن ولأن دعوته إلى يوم القيامة. فربنا جعل له معجزات الأنبياء السابقين، ما من معجزة لنبي سابق إلا وأعطي مثلها النبي عليه الصلاة والسلام. بالإضافة إلى المعجزة الباقية اللي واحد لو أنا ما صدقش الروايات مش عرفني ده أنت بتقوله صح، فقدامه المعجزة اللي هي تلزمه، وإلا فلو إن هو يعني هيقول أنا ما مش عرفني كنت صادقين ولا مش صادقين، ما نفس الكلام هيتقال على أنبياء الآخرين، يا إما يمكن نبوه بالكلية. فيتقال له طب مين اللي هيقول الحق؟ مين هيعرف الناس الحق؟ اللي ينكر النبوه ولا اللي ينكر الالوهيه؟ اللي يقول مفيش انبياء يبقى يقول مفيش رب، وده مش ممكن، ده لا عقل ابدا، لان ربنا وضع كل شيء في موضوع فرض غايه الاحكام والاتقاء. فازاي بعد كده واحد ينكر الربوبيه؟ طب اذا وضع كل شيء غايه الاحكام والاتقاء لماذا فاوجد بعبادته؟ طب الناس تعرف عباده ربنا منين من غير انبياء؟ طب الناس تعرف الانبياء منين؟ ما هو الانبياء ربنا جعل لهم معجزه دي، فايه ينكر كل معجزات الانبياء؟ مش ممكن، كلام لا يمكن ان يقبل. فلا بد ان يا اما يقر بنبوه الانبياء يا اما يعني يلزمه التناقض والبطلان. فاذا كان يقر بنبوه الانبياء تقر بنبوه سيدنا موسى، سيدنا عيسى، ليه؟ عشان اخبرونا بالمعجزات. طب المعجزات دي اضعفها اتنقل عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فضلا على الحاجه الموجوده قدام عينك في القران العظيم. ما يعرفش عربي يترجم له معانيه يعرف ان ما من شريعه ولا من اوامر ولا من عقيده ولا من نواهي، لا يوجد مثيل لدى القران في جميع ما تضمنه من العقائد والاخلاق والاحكام والمعاملات. واتى به رجل امي لا قالت هذا متواتر ومعلوم. فضلا ان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم متواتره الاخبار ومنقوله بنقل الثقات نقلا مستقيما. فعشان كده اقول ان ادله صدق الانبياء مبذوله لكل احد. فمن بحث وجدها قطعا. وذلك احنا بنجزم ان مش ممكن واحد صادق في البحث عن الاسلام ما يوصلوش. جزما ويقينا ان فطره في قلوب الخلق موضوعه بقبول هذا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. فاول ما كده يدور بصدق هيلاقي مغناطيس جذبه على طول الى الاسلام. كونه بعد كده انتلك البحث وظل ما هو عليه من الكفر فهو كافر بلا خلاف. بتوع اوروبا وامريكا والشرق والغرب اللي يقول لك الاسلام قالوا مسوّى، طب هم دوروا؟ ما دوروش، فضل على الكفر اللي هم عليه وهذا لا اله الا محمد رسول الله وهذا ما دوروش، اكتفوا بكلام اهل الباطل. ده لا نزاع بين المسلمين بين اهل العلم ان هؤلاء قد لزمتهم الحجه وانهم كفار مخلدون في النار كفار في الدنيا والاخره. ليه؟ لان ربنا قال ينذركم به ومن بلغ بلغهم القران اعرضوا عنه ومن اظلم من ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انما المجرمين منتقمون. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقسم لهم يوم القيامه. وفيه في الايه ان دين الانبياء والمرسلين واحد. فيها ان دين الانبياء والمرسلين واحد وهو الاسلام. واختلفت شرائعهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كفاية المرة الجاية إن شاء الله.